ايوه ثابت، مفيش برمجة، الحرف باربع غرز. مالك ما تعدل يالا، انا مش عايز اسمع نفس. انت شتمني كتير في التليفون وعاملني فيها مفترس، ايه قدامي رصيدك خلص؟ افيجو دخلاوي الكابتن بلال بيقولك ابعتها له من ايطاليا. فيجو دخلاوي شايف قصادي طريق اول وحلو ومغرق، داخل بقلب جريء مش بمشي بس انا بجري. سكة ظلام يا شقية، دي سكة مش سكتنا، تحلف لمين يا بريء علي شفت عيوننا. ابقى كلامي عشان كله لي، ما تحكيش لي مامي لا تلالي، من شعري لستة اطرح اي حتة اجيبك وينك يا بطل يا فين معلم، لكنك عوضت وخفي كمان في المعاملة غلط وغطي. صبي يا كانك ياخد مكانك وتبقى في مكانك زيك زي بتعامل باللي عرفه اللي انتو ما تعرفوه. الباشا انا اشرفه وانتو ما تشرفوه، هو السعر بقول عليكو بس انتو اعملوا زيي، ويا رب يكبر فيكو وما تخيبوا سني. هارض الدخل ارضو هارض الناس التو، هو احلى ليلة للتو ليلة القبطان بلال، مشهور بجد عنتو وعش فيها سندال، راجل بناصرتو ابحث عليه واسأل عارف هعيش ازاي. مش ناقصة عري ولاد من كتر مولك كان هيروح يغير فاك، اللي بيجي ينصحني محتاج يفوق من وقت، لا نفع نفسه ولا نفعني وكلامه زي السن. بخلص لكو واقفلكو وبشيل من بقي واكلكو، لو شفتو كفتي ابشيلكو وانتو بتنسوا اللي عملتو معاكو. بأسى تحبوني لما احبكو بتكرهوني، طب عايزين ايه ما ترسوني وانا هعمل كل اللي على هواكو. ببص يميني شفت طلع حي، ببص شمالي لقيت اسمي جاي واقف مكاني، التفكير اذاني الناس لو طلوني هياكلوني حي. رفع راسي بدعي بقول يا رحيم، هبطل مشاكل وامشي سليم، طريق المشاكل ده ضلمه ووعي واخره يا سجن يا حب ترديه. ثابت مفيش بربشه، الحرف باربع غرز. مالك ما تعدل يالا، مش عايز اسمع نفس. انت شاتمني كتير في التليفون مفترس، قدامي كلب حقير شكل رصيدك خالص، على الستوري بطل واسمك فلان، لكن في الحقيقة غلبة وجبان. ما تكلفش ياما وخد بالسلامة، هتلبس بيجامة عليها ترتان. شتمت في حديدة وردودك دقيقة، بس لما شفتك سميتك مادية. يا دي حياة فادة بلاش الكلام ده، عشان بس امشيك من غير انا رجلي شايلة ليه وعندي قلبي فلاز، صحتي مسعداني وعمري ما باجي على الناس، عايش فيها بنفسي وعملت اسم وسيرة، محافظ على دمي لاخر المسيرة. اللي بمدله ايدي كالنص عشان خايف، صاحبي واخويا وشقيقي دمعي علي بهايم. يابا الكلام اتغير والناس بنت حقيق، ابنك بجد اتدمر كل النواحي اديتها. حبيتك يا نوسة وكرهت البنات، قنبلة أنوسة وإمكانيات. I love you بشراسة يا كتلة غلاسة، ودايما في بالي في كل الساعة. بقولك بحبك مش بلعب وين، بشوفك في حتة أنا قلبي بيدق، عيونك رصاصي حكيتك في راسي، واقف في سيادتك أنا ليا رفاق. ولو جدعانة وصياعة لكن بفرسانة، مفيش معاملة بمسجانة، في أدب وتقدير مفيش مخلوق زق معانا. اصحى وفوّل الكلام، قلبك بيور يا شقيق، انت سنين الوافي جنبك في اي طريق، انا اصطبيك مكتفي. هقدع صحاب انا وانا، ما انا يعني انت يا قلبه، انت وزير الجدعانة بركة صاحب صاحبه. محمد امين ابو يونس ده لي مكان عليا، المسا مسكندرية ما بعط له لإيطاليا. احلى مسا وتحية طالع لمصطفى حارة، مثل عالسعودية والمسا لك يا دارة. محمد رضا البحر هدربه للحياة، احلى مسا عليك ما بعطلو في ايطاليا انا مدي خلا يا اسطى كلها تعرفني عايزني هتوسطى وتعالى وشرفني اسمي لوطان بلال لو ما تسمعك معروف في اي مجال واسمي مسيدني خالد امين معروف وسرت واصله ليه الخوف قدامه محزوق ومدي كل عيني مدة السبعين سيطان وبتمشي كلمته حمزه ابراهيم التيتي الخلا حبيته سعد عالي ده بيموت ما تجيش على سكته الرئيس اسلام الاسود فارس وعمسيته انت لحد هيلين وترجع لي بسلامة حمو علي يا ابو زيد غايب عني بقاله ياما حمو السرسي المخيف كاتم على نفسكو واخويا ابو جابر الشيف عدى عليكو داسكو اركض يا حمو مصر واحمد مسعد تويل صعب عد في يوم اتقيل وانزو امال بيك بول المسام العربي اللول رايح لبلال الابطال والميسه تاني للكل والاخويا ويلا كمان ميسو ميسارة الدباح قدامه كله يهدي اسلام كابونجا سلاح على وش الاخصم هيعدي نور التوت المتقلل قدامه غريه مصدي فيكو